وتركنا يأجوج ومأجوج يوم يأتيهم وعدنا يموج بعضهم في بعض مختلطين لكثرتهم. ونفخ في القرن للبعث فجمعنا الخلق جميعا للحساب والجزاء.